الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما جرت العادة قبل درس الطحاوية نجيب على الأسئلة، وها هنا عندنا سؤال. قال هنا السؤال الأول: هل أولية الله عز وجل وأزليته شاملة لكل أسمائه وصفاته حتى الفعلية منها؟ الجواب نعم، وهذا موضوع الدرس اليوم. نعم، وصرح بهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح البخاري، سئل عن قول الله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا. قال ابن عباس: قال لم يزل كذلك. وهذا هو موضوع درسنا وسنفصله إن شاء الله تعالى في موضعه. السؤال الثاني: قال أشكل علي أنه لا يتوسل في الدعاء إلا بالأسماء الثابتة لله عز وجل دون الصفات، وقد جاء في الحديث: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والجواب عن هذا الاستشكال أن الاستشكال ليس في محله أصلا. لماذا؟ لأنه بنى لأنه بنى هذا الاستشكال على قاعدة هي ليست صحيحة، وهذه القاعدة هو أنه لا يتوسل إلا بالأسماء. وفي الحقيقة النصوص تخالف هذا، فإن التوسل جاء بالأسماء وجاء بالصفات. أما التوسل بالأسماء كأن هذا كله داخل في قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلو أن الإنسان قال: يا رحمن ارحمني، ويا كريم اكرمني اكرمني، ويا عزيز أعزني بدينك، إلى غير ذلك، هذا توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهنا توسل إبراهيم عليه السلام بأسماء الله وباسم الله تعالى العزيز وباسم الله الحكيم، والقرآن في هذا أدلته أصعب من أن تحصل. ولهذا استحب العلماء في الأسماء الحسنى أن يختار الإنسان الاسم المناسب بالدعاء المناسب. فإذا سألت العزة فاسأل باسم الله العزيز، وإذا سألت الرحمة فاسأل باسم الله الرحيم، ولو سألت بغير ذلك الاسم ليس في ذلك إشكال على الصحيح. أما السؤال بالصفات فهذا أيضا ثابت، قال جل وعلا: وأدخلنا برحمتك. فهنا توسل إلى الله تعالى بصفته، ولم يقل يا رحمن، قال: وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. والسنة بهذا مليئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: قال اللهم بعزتي، إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالشاهد قوله هنا: اللهم أن يسألك بعزتك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وتقول: اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. وفي دعاء الاستخارة في صحيح البخاري من حديث جابر أنك تقول: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. قال أهل العلم: قولك أستخيرك بعلمك الباء هنا للاستعانة، أي أنني أستعين بعلمك وأتوسل إليك بذلك العلم الذي عندك، كما أتوسل إليك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. وقيل الباء هنا للتعليل، فيكون معنى ذلك: أستخيرك وأنت وحدك، وذلك بسبب علمك، أي أن الباء هنا للتعليل. وكلاهما صحيح، إما للتعليل أو للاستعانة. وهذه الأمور أمور يشترك فيها الاسم والصفة، لكن فيما يختلف الاسم والصفة يا إخوة؟ يختلف الاسم والصفة بأن الصفة لا يعبد لها. فلا تقول يا عبد الرحمة، ويا عبد الكلام، ويا عبد العزة، ويا عبد الحكمة، صح ولا؟ لكن تقول يا عبد الحكيم ولا؟ وتقول يا عبد الرحيم ولا؟ إذن التعبيد يكون للإسم ولا يكون للصفة. المسألة الثانية التي تخالف فيها صفة الإسم هو أن الإسم يدعى، والصفة لا تدعى، فأنت تقول يا رحمن ارحمني. طيب هل تقول يا رحمة الله ارحميني؟ أجيبوا لا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أول الاستغاثة اتفاق العلماء على أن دعاء الصفة شرك، لأن الصفة غير الموصوف، فهم ولا؟ الاسم للمسمى لكن الصفة غير الموصوف، فقدرة الله شيء والله شيء وقدرته له، لكن لا تدعى الصفة استقلالا. وهذا النص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذه لطلاب العلم، موجود في تلخيص الاستغاثة لابن كثير، كتاب الاستغاثة لابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على البكري، أول ما طبع تلخيص ابن كثير تلميذ ابن تيمية له، ولم يطبع الكتاب الأصلي. لما طبع الكتاب بعد طبع دار المنهاج مثلا تحقيق أظن السهلي، ليس هذا النص في طبعة الاستغاثة الكبرى، فهمتم؟ طيب إذن هذا النص هل هو من كلام شيخ الإسلام ولا ليس من كلام شيخ الإسلام؟ الجواب عن هذا، ونسيت ما قال المحقق في هذا الموطن، لكن هذا يحتمل عدة وجوه. الوجه الأول أن يكون هذا في النسخة التي وقف عليها ابن كثير وليست النسخة التي وصلتنا، وزمن ابن كثير لشيخ الإسلام أقرب منا نحن لشيخ الإسلام. الثاني قد يكون ابن كثير استفادها من كلام آخر لابن تيمية في نفس السياق فزادها هنا. والأمر الثالث قد تكون هذه من زيادات ابن كثير، فإن كانت من كلام ابن تيمية أو من كلام ابن كثير فهي لإمام من أئمة السنة ورجل مطلع، فنقله للإجماع هنا له قوة إن كان الإجماع من ابن كثير أو من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا أذكر لكم هذا؟ حتى لا يأتيكم إنسان يقول أنا قرأت الاستغاثة وليس في هذه الجملة، يقال موجودة في تلخيص الاستغاثة وليست في الاستغاثة، وقد يكون الكتاب المطبوع مطبوع غير كامل، فهمتم؟ إلى آخر ذلك من الاحتمالات التي تهم طلاب العلم، لكن أنتم اعلموا بأن الصفة لا تدعى وأما الاسم يدعى. إذن وعلى هذا أجبنا على الإشكال الذي في السؤال، بأن الإشكال في غير محله، فإن التوسل يكون بالأسماء ويكون بالصفات. هذا ما يتعلق بهذا السؤال، ونبدأ هنا درسنا ونستأنف كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. قال عفوا لم أجب، ما معنى وسلطانه القديم؟ أنا لم أجب هنا. سلطانه القديم اختلف العلماء في معناها، والأقرب أن معناها قوته وغلبته، والمقصود بالقديم الأزلي كما سيأتي معنا من كلام الطحاوي، كما أنه لم يزل بصفاته أزليا فكذلك دام عليها أبديا، أو قال كذلك لا يزال عليها أبديا، فإن الله أزلي بصفاته أبدي بصفاته وأسمائه. فالسلطان القديم الأقرب في معناه أن المراد به قدرة الله وغلبة الله، فالله تعالى لم يزل بقدرته ولم يزل بقوته ولم يزل بغلبته، وهذا كله راجع إلى اسم الله تعالى القوي. قال تعالى عفوا قال شيخ الإسلام عفوا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى القوي ومعنى العزيز، قال وهو العزيز فلا يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم تغلبه يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. إذن عز الله جل وعلا فيه القوة وفيه المغالبة وفيه بأنه القوي وأنه لا يغلبه شيء، وهو العزيز بقوة هي وصفه. نعم قال وهو العزيز القاهر الغلاب، إذن هو قاهر غلاب قوي، هذه معنى العزة. والله جل وعلا لم يزل عزيزا حكيما قويا سبحانه وتعالى، وعليه فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم وسلطانه القديم أي وقدرته وغلبته الأزلية التي هي أزلية أبدية كما لا يخفى عليكم. قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى هنا، قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الجملة يا إخوة من كلام العلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى هي أصعب جملة في هذه العقيدة، صعبة من عدة أمور، بل هي أصعب جملة في مختصرات العقيدة. لن تجد واحدا في من كتب في الكتب المختصرة في العقيدة أورد هذه المسألة، بل كثير من المطولات ليس فيها هذه المسألة، وأنتم ستعلمون حقيقتها فيما بعد. وهي من المواضع التي انتقدت على أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. هذا الكلام فيه حق، وفيه كلام عام، بل فيه كلام خطئ فيه رحمه الله تعالى. هذه المسألة وهي متعلقة بمسألة تسمى مسألة التسلسل، أو مسألة حوادث لا أول لها كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، هي من معضلات العلم ومشكلات باب العقيدة، وتقريرها في هذا الدرس من أصعب ما يكون، لأن هذا الكلام ليس للعامة صراحة، بل وليس لطلاب العلم المبتدئين. فمن لم يفهم منكم ما أقوله فليغمض عينيه وليغلق أذنيه وليمر، لا تتعب نفسك. وأنا سأذكر بعدين الخلاصة التي ينبغي أن يحفظها كل مسلم. هذه المسألة لو مات الإنسان ولم يعرف تفاصيلها لا يضره ذلك في دينه، فهمتم؟ لكن سنذكر لك قواعد تسير عليها، فإن غاب عنك تفصيلها فأنت خذ إجمالها، ولا تكثر الاستشكالات، فأنا سأذكر لكم ما تكتفون به في هذه المسألة. ولو كان لي الخيار ما قمت بهذا الدرس أمام الناس، هذا درس يلقى خاصة مع طلاب العلم، فهمتم؟ ليس لأننا نخفي شيئا من ديننا، لأن كما قال علي ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. عفوا، قال علي هذا، قال ابن مسعود، علي قال حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فهذه المسألة صراحة من المسائل المشكلة في العلم، لكن نشرح هنا كلام الطحاوي ثم نذكرها بإذن الله تعالى. ولا يقاطعني أحد في الدرس، ولو استشكل منكم أحد بعدها قد نجيبه بعد الدرس، لكن لا أريد كثرة التفرع في هذه المسألة، خذوا ما أقول لكم واكتفوا به أحسن. قال هنا، نشرح كلام الطحاوي إجمالا ثم نفصل المسألة بإذن الله تعالى. قال قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أراد هنا أن الله جل وعلا لم يزل متصفا بصفاته قبل أن يخلق الخلق، يعني قبل خلق الخلق الله تعالى لم يزل خالقا رازقا قادرا حكيما عليما، كما مازال بأسمائه ومازال بصفاته. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. هذه الجملة صعب فهمها، لو أعدت ترتيب الكلمات هنا تفهمها بطريقة أحسن. يريد أن يقول هنا أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، أي أن الله لم يزدد بإيجاد خلقه شيئا جديدا لم يكن عليه قبل خلقه له، فهمتم؟ أي أنه كان كاملا قبل خلقه وهو كامل بعد خلقه، فليس إذا خلق صار هنا خالقا، بل هو خالق قبل خلقه، فهمتم؟ ثم قال وكما كان بصفاته أزليا، يعني من جهة الأزل، كذلك لا يزال عليها أبديا. وهذا تفسره بقول الله تعالى هو الأول والآخر، وهو قريب من قول الطحاوي قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، وخير منه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ثم قال له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. احنا زنزانة تكسر لي راسي الواحد هذا، نعم يوشوش، لو كنت تسمعوني هكذا نستغني عنه إن شاء الله تعالى. قال هنا قال له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني قبل أن يوجد مخلوق فالله جل وعلا خالق، وقبل أن يوجد مربوب فالله جل وعلا رب. ثم قال وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، أي أن الله قال فهو سبحانه المحيي قبل أن يكون نعم كلام الطحاوي هنا قال قال ومعنى نريد أن نقرأ كلام الطحاوي قبل شرحه لأن مختلط المتن بالشرح. قال نعم قال وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، يعني أن الطحاوي رحمه الله تعالى يريد أن يقول أن الله متى أحيا الموتى؟ أحياهم عند يوم القيامة، قبل إحياء هذا ما زال محيا للموتى، فهمتم؟ من جهة الاسم. قال وكذلك لما خلق الخلق قبل خلقهم ما زال خالقا. فقال هنا قال وذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، فإلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. إذن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هنا أراد أن يبين بأن الله جل وعلا قبل أن يخلق شيئا اسمه الخالق، وقبل أن يحيي هو محيي، وكأن الطحاوي رحمه الله تعالى يريد أن يقول بأن الله جل وعلا كان له هذا الاسم وكانت له هذه الصفة ولم يكن هناك أثر لذلك الاسم ولا لتلك الصفة، فهمتم ولا؟ وهذا كما سيأتي معنا غلط، وليس هذا معتقد أهل السنة والجماعة. تحت هذه الجملة مسائل قبل أن نوعب الكلام في مسألة التسلسل. تسمع ولا من غير مكبر؟ جيد، اللي بعادي قربوا. المسألة الأولى، الناس اختلفوا يا إخوة في اتصاف الله جل وعلا بصفاته، هل هو متصف بها بعد ظهورها أم هو متصف بها قبل ظهورها، المقصود بظهورها ظهور آثارها. وأسماء الله جل وعلا هل يسمى الله تعالى بها قبل ظهور آثارها أم أن الله لا يسمى بها إلا بعد ظهور آثارها؟ على مذاهب، المذهب الأول مذهب المعتزلة والجهمية، وعلى غير العادة سنذكر لكم مذاهب الفرق لأنها تحتاج تفهم الباطل حتى تستوعب الحق. هنا المذهب الأول مذهب المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم أنه جل وعلا لم يصر له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارها، ذلك على أصل عندهم وهو أن أسماء الله جل وعلا مخلوقة، وهذا باطل معلوم كما هو معلوم في غير هذا الموطن. إذن القسم الأول هم أشد الطوائف ضلالا، قالوا أن الله أصلا لا يسمى خالقا لأنه بما أنه لم يخلق أصلا حتى مجرد الاسم لا يطلق عليه، وهذا باطل لأنهم قالوا الاسم خلق مع الخلق، وهذا باطل باطل، فهمتم؟ الطائفة الثانية وهو مذهب جماعة من المتكلمين ومذهب الماتريدية والأشاعرة قالوا قولا أحسن من هذا لكنه لا يصل إلى الحق، وهو أنهم قالوا لم يزل الله تعالى يسمى بتلك الأسماء، والصفات عنده لكنها صفات لا تظهر آثارها فهو معطل عن الفعل. ولهذا جوابي في السؤال الذي ورد في أول الدرس هل الله تعالى لم يزل حتى بصفاته الفعلية؟ قلت نعم، لأن الله تعالى لم يكن في زمن من الأزمان معطلا عن الفعل، فكما أنه لم يزل متكلما فكذلك لم يزل خالقا ولم يزل قادرا، وهذه القدرة وهذا الخلق وهذا الكلام إذا ليس له أثر لا حقيقة له، فهمتم ولا؟ إذن هذا مذهب الأشاعرة، قالوا الصفة موجودة لكنها معطلة. يعبر عنها شيخ الإسلام في كلام له، قال الطائفة الأولى قالوا كان معطلا عنه، والطائفة الثانية قالوا كان معطلا منه، فهمت الفرق؟ فالأولى حكمت بالامتناع والثانية قالت هو يفعل وقادر أن يفعل لكنه لا يفعل. والمذهب الثالث مذهب أهل الحديث والأثر وعامة أهل السنة والجماعة هو أن الله جل وعلا كما أنه أول في ذاته كذلك هو أول بأسمائه أول بصفاته وأول بأفعاله، وأسماء الله وصفات الله وأفعال الله لا بد لها من آثار، وهذا يدل على أن الله جل وعلا لم يزل يخلق ولم يزل يرزق ولم يزل يعطي ولم يزل يمنع وغير ذلك من الأمور التي لا بد أن تظهر آثارها. وقول المتكلمين وقول الجهمية والمعتزلة فيه تعطيل للرب جل جلاله ونسبة للنقص، ولله المثل الأعلى، كأنك تقول هذا إنسان قوي شجاع كريم وأنت لم ترى منه مرة شجاعة ولا كرما ولا قدرة، إذن أنت وصفت إنسانا بأوصاف لم يتصف بها، فهمتم ولا؟ ولهذا الطحاوي هنا قال له اسم الرب ولا مربوب، فكأن الطحاوي يقول كان في زمن ليس هناك مربوب وهناك رب ويبقى عليه صفة الرب ولا مربوب، واسم الخالق ولا مخلوق، والكلام فيه نوع من الإجمال، لكن الأقرب بأنه أقرب إلى طريقة المتكلمين. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الله لم يزل أولا بأسمائه وصفاته وأفعاله، وكل هذه لا بد أن تنتج عنها آثار، فهمتم ولا؟ وهذه المسألة هي التي تسمى مسألة حوادث لا أول لها، أو تسمى أيضا بمسألة التسلسل، وهي من كما قلت لكم من المسائل المشكلة في العلم. ما الذي يجعلها مشكلة؟ الذي يجعلها مشكلة قلة طرقها بين الناس أولا، ثانيا أن جرت عادة العقل البشري أن يستوعب أمورا ظهرت له أو تكلم عنها. هذه المسألة إنما هي مبنية على أمور نظرية، يعني لا تستطيع أن تلمس الأمر، لكنها عقيدة تؤمن بها، فهمتم؟ وبإذن الله تعالى فيما سأذكر لكم سيكون تقريب لها. أولا التسلسل يا إخوة من جهة اللغة، من وين جاء هذا اللفظ؟ هذا اللفظ أول من أطلقه المتكلمون، لن تجد نصا فيه التسلسل كذا، والمقصود بالتسلسل من جهة اللغة هو التتابع والاتصال والامتداد، ولهذا تقول سلسلة، ولهذا السلسلة تزيد منها من الأول ومن الآخر كما تريد حتى تطول. إذن لغة جاية من كلمة التتابع والاتصال والامتداد. تعريف التسلسل اصطلاحا، ولا نقول شرعا لأنه ليس له حقيقة شرعية هنا، إنما هو اصطلاح للعلماء، هو ترتيب أمور غير متناهية، هو ترتيب أمور غير متناهية من جهة الماضي ومن جهة المستقبل كما سيأتي. ما المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للتسلسل؟ التسلسل كما قلت لكم مأخوذ من السلسلة، وهي اتصال الشيء بالشيء، والسلسلة قابلة لزيادة الحلق إلى ما لا نهاية له، تزيد فيها كما تريد وما زلت تزيد وهي تمتد. فالمناسبة بينهما أي بين المعنى اللغوي والاصطلاحي عدم التناهي من بين طرفيهما، ففي السلسلة مبتدأها ومنتهاها، وأما في مسألة التسلسل فطرفاها هما الزمن الماضي والزمن المستقبل. ولهذا تسمى هذه المسألة مسألة التسلسل، وتسمى حوادث لا أول لها، وتسمى بطريقة أحسن دوام أفعال الرب جل جلاله. هي المسألة مبنية على ماذا؟ على أن الله تعالى كما أنه لا يزال يفعل في المستقبل، لهذا الجنة خالد أهلها خالدون فيها ولا؟ فما زال الله تعالى يجدد لأهل الجنة نعيما بعد نعيم، فأفعاله من جهة المستقبل لا تتوقف، صح ولا؟ كذلك هي من جهة الأول لم يكن لها توقف. هذا استيعاب المسألة، إذا فهمت هذا يكفيك، وسيأتي معنا خلاصة إن شاء الله تعالى. التسلسل يا إخوة ينقسم إلى ثلاثة أنواع، سأبدأ بالخلاصة ثم أفصل وأختم بالخلاصة. التسلسل في المؤثرين ممتنع، التسلسل في الأفعال واجب، والتسلسل في المفعولات ممكن. هذه الخلاصة نفصلها ثم نرجع إلى هذه الخلاصة. التسلسل في المؤثرين حتى تفهمه هو ما من فاعل إلا وقبله فاعل. هذه المسألة هي التي يدخل بها الشيطان ليوسوس على المؤمن، كما في الحديث إن الشيطان سيأتي إلى أحدكم ليقول له: من خلق السماوات؟ سيقول الله. من خلق الأرض؟ سيقول الله. وهكذا حتى يقول له في الآخر ماذا؟ فمن خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقول آمنت بالله ورسله. فهمتم؟ آمنت بالله ورسله، أي أن هنا الشيطان يريد أن يتسلسل معك في المؤثرين. ولو كان قبل هذا الخالق خالق، يقال والذي خلق هذا الخالق له خالق وله خالق وله خالق إلى ما لا نهاية، إذن ليس هناك خالق. فهمتم ولا؟ إذن التسلسل في الفاعلين والمؤثرين حكمه ماذا؟ العقلي ممتنع قطعا. قل هو الله أحد الله الصمد، فالله أول ليس قبله شيء، هذه حقيقة لا ينبغي أن تتزعزع، وهو أمر يتفق فيه المسلمون واليهود والنصارى، وأهل الكتاب يتفقون على هذه الحقيقة. التسلسل الثاني هو التسلسل في المفعولات والتسلسل في عفو قبل ذلك التسلسل في أفعال الله. قلنا الله أول، بما أن الله تعالى أول، الأول لا يمكن أن يكون أولا إلا إن كان بأسمائه وصفاته وأفعاله، فقد دل العقل والشرع على دوام أفعال الرب سبحانه وتعالى، وأن ربنا لم يكن في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والقدرة والفعل وغير ذلك. إذن هذا الذي يسمى التسلسل في الأفعال، وهذا واجب، أي لا بد أن يقع حتما. فهمتم؟ واجب أي ليس بممكن ولا بممتنع. التسلسل الثالث هو التسلسل في المفعولات. احنا الآن تكلمنا على أن الفاعلين لا يمكن أن يتسلسلوا، قلنا هذا ممتنع، وقلنا الفاعل وهو الله جل جلاله تسلسل أفعاله واجب لا بد، لأن الله تعالى لم يزل يفعل وغير ذلك، فهو أول بأسمائه وصفاته وأفعاله. بقي هنا التسلسل في المفعولات والآثار، وهذه الناس فيها كما قلت لكم على ثلاثة أو على ثلاث طوائف أو ثلاثة أقسام. الطائفة الأولى قالوا تسلسل المفعولات لا يجوز لا في الماضي ولا في المستقبل، وهم الجهمية وبعض المعتزلة كالعلاف، حتى قالوا إن الجنة تفنى، لأن قالوا وجود الجنة يستلزم دوام المفعولات في المستقبل. جاء المعتزلة وقالوا قولا لا هو قول الجهمية ولا هو قول غيرهم، قال سيدهم وهو العلاف أو أحد أئمتهم، قال الجنة لا تفنى لكن حركات أهلها تسكن. من وين جاب هذا؟ شوف شوف الغرابة، يعني لم يقل كالجهمية يصرح بأن الجنة تفنى، ولم يقل بخلودها ودوامها، والنصوص في دوام الجنة أمر لا يخفى على أي واحد مسلم، يأتي هو يقول لا تسكن حركات أهلها. لماذا يقول هذا؟ هم دائما أقول لكم أهل البدع يبتدعون بدعة ثم يلزمون أنفسهم بالوفاء لتلك البدعة ولو على حساب النصوص، فيأتي يؤول الآية ويعطلها، بل بعضهم قال وددت لو أنني محوت آيات الاستواء من القرآن. قلت لكم حتى قال بعضهم سبحان ربي الأسفل والعياذ بالله، لأن قال لو قلت سبحان ربي الأعلى شهدت بالعلو. شفتوا البدعة؟ إذن البدعة أصبحت هي رأس المال عنده، وكل النصوص لابد أن تخدم تلك البدعة. ولهذا قال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. فهمتم؟ إذن هذا المذهب الأول، وهو كما ترون بعيد جدا، منع التسلسل في الماضي ومنع التسلسل في المستقبل. المذهب الثاني وهم الأشاعرة والمتكلمون أحسن من الأوائل، قالوا نمنع التسلسل. طبعا التسلسل المستقبل قالوا هذا لا ننكره، والجنة خالدة والنار كذلك، قالوا لكننا نمنع التسلسل في الماضي ونجيزه في المستقبل. وهذا أيضا من التناقض، ليش؟ لأنهم لا للحق نصروا ولا للباطل كسروا. أنت الآن أقررت بدوام الأفعال في المستقبل. طيب، بما أنك أقررت بدوام الأفعال في المستقبل، لماذا لا تقر بدوام الأفعال في الماضي؟ مع العلم أن الله أول، هذا لا يختلف فيه اثنان، كما سيأتي معنا الفرق بين كلام أهل السنة وكلام الفلاسفة. فهمتم المسألة؟ دائما أنت إذا أشكل عليك الماضي أضرب مثالا بالمستقبل. هل الجنة وما فيها من نعيم يفنى؟ لا. هل النار وما فيها من نعيم، عفوا، من عذاب لأهلها يفنى؟ لا. هؤلاء يعذبون والعياذ بالله، وهؤلاء ينعمون أبد الآبدين بلا انقطاع. إذن أفعال الله تعالى تتجدد، ولا زال الله تعالى يجدد لهم نعيما بعد نعيم، وهم ينظرون إلى ربهم مرة بعد مرة بلا نهاية. طيب، إذن في المستقبل جائز، لماذا لا يكون في الماضي جائز أيضا؟ فهمتم المسألة ولا؟ فالله تعالى كما أنه آخر بأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو أول بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولم يكن في زمن من الأزمان معطلا عن فعله وقدرته وحكمته وعزته وكلامه سبحانه وتعالى. فهمتم المسألة؟ طيب، المسألة التي تليها إيه؟ الثالث هو نعم، عفوا، نعم، هم أسعد الناس بالدليل الذي شرحته الآن، هم الذين قالوا نقول بتسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل، هم أهل الحديث والأثر والسنة. قالوا نقول بأن الله تعالى أفعاله كما هي متسلسلة في المستقبل، هي أيضا متسلسلة وليست متناهية في الماضي. وهذا القول شارك فيه أهل السنة والجماعة الفلاسفة المنحرفون. مشاركة الفلاسفة الملاحدة لأهل السنة جعل المتكلمين يستنكرون هذا القول من أهل السنة، فهم لم ينكروه لنفسه، وإنما أنكروا لأن الفلاسفة وافقوا عليه. يعني أنت الآن جارك واحد كافر يقر بأنه لا بد أن تكون بارا بوالديك، هل تقول خلاص أنا الآن بطلت بر بالوالدين لأن الكافر يقول به؟ كلام غير معقول. يعني فموافقة الفلاسفة لا يهمنا فيه، سترون بأن الفلاسفة يوافقون في الظاهر، وإلا قولهم الشرق ونحن في الغرب. فهمتم؟ المسألة التي تليها وهي القول بحوادث لا أول لها ودوام فاعلية الرب لا يستلزم القول بقدم العالم. الفلاسفة يا إخوة، طبعا نتكلم على الفلاسفة الذين ينتسبون للإسلام، كفروا بعدة أمور، أنكروا معاد الأجساد، وأنكروا النبوات، وقالوا النبوة تكون بالكسب كما سيأتي معنا إن شاء الله في الطحوية، وقالوا بقدم العالم. إيش معنى؟ قالوا هذا العالم الذي تراه قديم قدم الله والعياذ بالله، وهذا كفر بإجماع العقلاء، ناهيك عن أهل الملل. طيب، الذين انتقدوا على أهل السنة والجماعة قولهم بدوام الحوادث في الماضي قالوا أنتم تقولون بقدم العالم، وكفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسبب هذه المسألة. قالوا أنت تقول بقول الفلاسفة والفلاسفة كفروا بهذا، فأنت على تلك الطريقة. وكفر تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذا الزمن، بل حتى فضلاء أهل السنة غلطوا على شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. ليش غلطوا؟ لأنهم لم يفهموا ما أراد شيخ الإسلام، ولم يفهموا الفرقان بين كلام الفلاسفة وبين كلام أهل السنة والحديث والأثر. أنا سأذكر لكم هنا بعض من كلام شيخ الإسلام في تكفير من يقول بقدم العالم. كيف رجل يكفر من يقول بقدم العالم ثم هو يتبنى هذا القول؟ يقول شيخ الإسلام: فيقال لأرسطو وأتباعه ممن رأى دوام الفاعلية ولوازمها، قلت لكم هم يرون دوام الفاعلية، العقل الصريح لا يدل على قدم شيء بعينه من العالم، لا فلك ولا غيره، وإنما يدل على أن الرب لم يزل فاعلا، وحينئذ فإذا قدر أنه لم يزل يخلق شيئا بعد شيء كان كل ما سواه مخلوقا محدثا مسبوقا بالعدم، ولم يكن من العالم شيء قديم، وهذا التقدير ليس معكم ما يبطله، فلماذا تنفونه؟ ويقول شيخ الإسلام، يقول: فقد تبين أن مع القول بجواز حوادث لا أول لها بل مع القول بوجوب ذلك يمتنع قدم العالم أو شيء من العالم. وظهر الفرق بين دوام الواجب بنفسه وهو الله، قال وبين دوام نعم قال بين دوام الواجب بنفسه القديم الذي لا يحتاج إلى شيء وهو الله، وبين دوام فعله أو مفعوله وقدم ذلك، قال فإن الأول سبحانه هو قديم بنفسه واجب غني، وأما فعله فهو شيء بعد شيء. الله قديم بنفسه على اصطلاح القديم، فعله يتجدد مرة بعد مرة، والمفعولات تأتي وتذهب، فالكل حادث ويلحقه العدم، والله جل وعلا أول بلا ابتداء. ثم قال شيخ الإسلام قال فإذا قيل هو قديم النوع وأعيانها، وقال وأما فعله فهو شيء بعد شيء، فإذا قيل هو قديم النوع وأعيانها حادثة لزم حدوث كل ما سواه وامتناع قدم شيء معه، وأنه يمتنع أن يكون شيء من مفعولاته قديما. واضح؟ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول نحن نقول أفعال الله لم تزل تتجدد، وليس هناك مخلوق بعينه قديم، لأن القديم من جهة أن الأزل أو الأول هو الله وحده، وكل ما سوى الله مخلوق. هذه حقيقة من قال بغيرها خرج من ربقة الإسلام. الذي يقول العالم قديم قدم الله تعالى هذا قول كفر. فهمتم؟ هم لم يفهموا كلام شيخ الإسلام، قالوا شيخ الإسلام يقول بدوام الفاعلية ودوام المخلوقات، إذن المخلوقات قديمة قدم الله، إذن هو قال بقول الفلاسفة. لا، آفة المسألة هو عدم الفرقان بين النوع والعين. شيخ الإسلام يقول جنس المخلوقات لم يزل موجودا، عين مخلوق بعينه ما من مخلوق إلا وقبله عدم وبعده فناء. هذه قاعدة كلية لا يخرج عنها شيء من الخلق. فهمتم ولا؟ وإلا على قولهم هذا، طيب هاو الناس في الجنة خالدون فيها لا يخرجون لا يموتون، هل يقال إذا الإنسان صار آخرا ليس بعده شيء؟ أجيبه أبدا، لأن الإنسان باق في الجنة وخالد فيها بإخلاد الله تعالى وإبقائه له. أما الله تعالى بقاؤه بنفسه لذاته واجب بنفسه، أما أنت لو شاء الله تعالى أن تزول لزلت. فهمتم المسألة ولا؟ هذا فرقان كبير بين ما يقوله الفلاسفة وما يقوله أهل السنة والجماعة. المسألة التي تليها، ويا أن أهل السنة والجماعة ماذا أرادوا بالخوض في هذه المسألة؟ طبعا بعض الناس ومن أهل العلم يقولون ليت شيخ الإسلام ابن تيمية لم يخوض في هذه المسألة أصلا. الجواب أن يقال هذه المسألة من فضول العلم، نعم، ولو عشت ومت ولم تعرفها لا يضرك، لكن بما أنها أثيرت من المتكلمين ومن الفلاسفة صارت تهدم بها قواعد الإسلام، رد شيخ الإسلام. والذي لا يعلمه الكثير أن شيخ الإسلام أطال فيها في الرد على الفلاسفة لا الرد على المتكلمين. فهمتم؟ فنحن نقول أن هي شأنها شأن المسائل الدقيقة في العلم، بل لو كان الناس مقرين بعلو الله تعالى على خلقه لما احتجنا إلى حشد الأدلة وبيان استواء الله على خلقه، هذا أمر كان معروفا عندهم فطرة. الآن صرت لابد أن تدرس الناس بأن الله على عرشه، والله يقول هذا في كتابه مرات ومرات. إذا لما ظهر المخالف كان على أهل العلم واجبا بيان ذلك وإيضاحه. إذا نقول هي نعم من فضول الكلام لمن لم يخذ فيها، لكن أنت كطالب علم أنت تسمع، ما من رجل يعادي شيخ الإسلام ابن تيمية إلا ويذكر هذه المسألة، يقول شيخ الإسلام هذا الذي تسمونه شيخ الإسلام، حتى كتب أحدهم من سماه شيخ الإسلام فهو كافر، فرد عليه ابن ناصر الدين دمشقي بكتابه الرد الوافر على من قال شيخ الإسلام هو كافر. فهمتم؟ قالوا هذا يقول بقدم العالم، ابن تيمية يقول بقدم العالم، ليس واحد رد على الفلاسفة في القول بقدم العالم كابن تيمية، لكنهم قوم بهت وليسوا أصحاب إنصاف. وكثير من أهل السنة لم يفهم المسألة فقال فيها بتقليد غيره، وإلا هي لو دققت تجد فرقانا كبيرا بين ما يقوله هو وما يقوله غيره. ونحن لسنا هنا في هذا المقام ندرس عقيدة ابن تيمية، لا، هي نصوص الكتاب والسنة، بل لوازم الذات الإلهية من جهة معرفة الرب جل جلاله تجعلك تؤمن بهذه العقيدة. وإلا لو كان شيخ الإسلام أخطأ فيها قلنا أخطأ، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام في آخر الطحاوية على مسألة فناء النار. وإذا لزم أن يقال بأن الشيخ حسن أخطأ في مسألة يقال الشيخ حسن ليس نبيا، لكن حسبه أنه من أئمة العلم والدين باتفاق المخالف والمؤلف، حتى من يكفر شيخ الإسلام يشهد له بالعلم، وهذا موضعه ليس هذا. إذن المسألة التي تليها وهي أرى في وجوهكم رهقا ما بالكم بالذي يحدثكم. طيب بعضكم ربما يقول أنت كمل الدرس قم قريب إن شاء الله. إذن المسألة التي تليها، الله جل جلاله موصوف بالكمال، وهذا مربط الفرس. احنا كل هذا حتى نصل إلى شيء ونقرر حقيقة أنتم تعلمونها، هو أن الله موصوف بالكمال. مذهب للسنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بكل كمال أزلا وأبدا، وأنه يفعل بمشيئته وإرادته، وأن أفعاله قائمة بذاته. هذا هو، يعني أن الله تعالى، ما كنت تقول أن الله كامل، طيب لم يزل كاملا بأسمائه وصفاته أزلا كما هو عليها أبدا سبحانه وتعالى، وكما أنه لم يزل متكلما كذلك لم يزل خالقا، كذلك لم يزل قادرا، كذلك لم يزل عليما، وهكذا على هذا قس. فإن قال قائل، يقول واحد، يقول أين أدلة هذا في الكتاب والسنة؟ أما في الكتاب فالأدلة كثيرة، كل اسم من أسماء الله تعالى يقال الله تعالى لم يزل موصوفا به، وكل صفة كذلك. قال جل وعلا فعال لما يريد، قوله فعال لما يريد أي لم يزل كذلك فعالا لما يريد، إذا أراد فعل، وإذا فعل اعلم أنه قد أراد، أما أنت قد تفعل ما لا تريد وقد تريد ما لا تفعل. أما الله تعالى فإنه فعال لكل ما يريد، فهمتم؟ إذن قولنا فعال لما يريد أي دل على أنه لا يجوز أن يكون في زمن من الأزمان معطلا عن ذلك الكمال. الدليل الثاني، إذا أردتم التفصيل ما ذكرته، هذا رواه البخاري في صحيحه، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن قول الله تعالى وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا، هل كان ولم يكن؟ هكذا سئل ابن عباس، فقال ابن عباس بل لم يزل كذلك. شوف لم يزل، أي أن الله لا على هذا أزليا، عزيز قوي غفور رحيم سميع بصير. إذن ابن عباس لم يقل كان في زمن معطلا عن السمع ثم سمع، وكان في زمن معطلا عن البصر ثم أبصر، لا يمكن هذا، فهمتم؟ قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في رده على الجهمية، قال إن الفعل لازم للحياة، فكل حي لا بد أن يكون فعالا، وما ليس بفعال فهو ليس بحي، فالحياة والفعل متلازمان. هذا كلام الإمام الدارمي من أئمة السلف، فهمتم؟ إذن الحياة والفعل متلازمان. أنت تقر بأن الله لم يزل حيا، كل الناس يقرون، إذن لم يزل فعالا لما يريد سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن القيم في النونية لما ذكر هذا الكلام عن الدارمي، قال صدق الإمام، فكل حي فهو فعال وذا في غاية التبيان. يعني قال صدق الإمام، فكل حي فهو فعال وذا في غاية التبيان، هذا في غاية الوضوح كدليل، الله لم يزل حيا إذا لم يزل فعالا لما يريد. وهناك كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، و أيضا البخاري في خلق أفعال العباد ماذا قال؟ قال فمن كان له فعل فهو حي، ومن لم يكن له فعل فهو ميت. قال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال أهل العلم فبين أن عدم عجزه في الأزل على الخلق دليل على عدم عجزه في الأبد، فلا يمكن أن تقول هو غير عاجز في الأبد لكنه كان عاجزا في الأزل، لا، عدم عجزه في الأبد دليل على عدم عجزه في الأزل. فكما أن الله خالق الآن، إذن الله جل وعلا لم يزل خالقا قبل ذلك. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام طويل في نونيته لا يتسع المقام لذكره. شيخ الإسلام ابن تيمية بحث هذه المسألة في جملة من كتبه المطولة كدرء التعارض ومنهج السنة وفي أجزاء كثيرة من الفتاوى. ابن القيم عقد لها فصولا مطولة في النونية، لكنها لا يمكن أن تستوعب وأن تفهم إلا بشرح، ومن أحسن الشروح شرح الشيخ خليل هراس رحمه الله تعالى على النونية، لكن هذا لا يصلح إلا لطلاب العلم. المسألة التي تليها وهي الكلام على حديث قد يفهم منه غير الذي قلنا، وهذا الحديث هو حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقالوا، فقال صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا، فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم، هم لم يقبلوها، قبلها أهل اليمن، قالوا قبلنا، ثم قالوا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. شوف لفظ الحديث، لنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وجاءت ألفاظ أخرى، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. جاء من خالف شيخ أهل السنة ورد على شيخ الإسلام في هذه المسألة بعده، قالوا هذا الحديث يرد على كل من قال بحوادث لا أول لها، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا جاءوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أول الأمر فقال كان الله ولم يكن شيء قبله. والجواب عن هذا سهل جدا، بأنهم قالوا جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، وهذا هنا اسم الإشارة، هذا يشير إلى هذا العالم المشهود الذي نراه الآن، ولهذا تكلم على العرش وتكلم على خلق السماوات والأرض وغير ذلك. إذن هم جاءوا ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر المشهود، ونحن نتكلم في خلق كثير قبل هذا العالم المشهود. فهمتم ولا لم تفهموا؟ إذن الجواب في السؤال. المسألة الثانية، قالوا جاءت رواية كان الله ولم يكن شيء معه، يقال نفس الجواب. أولا هذه الرواية الثانية لم يثبتها جماعة من أهل العلم. ليش؟ لأن المجلس واحد والراوي واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم إما قال معه أو قبله، صح ولا لا؟ لابد أن ترجح إحدى الروايتين، والذي رجحه العلماء قبله. لماذا؟ لأنه هو الذي وافق، أنت الأول فليس قبلك شيء. فإن رجحت الثانية معه يقال معه في هذا العالم المشهود أيضا. إذن الكلام لا علاقة له بأول الخلق على إطلاق، لأن الله تعالى لم يزل خالقا. المسألة التي تليها، أو عفوا نعم، المسألة التي تليها وهي هذا العالم المشهود الذي نتكلم عنه، ما هي أول المخلوقات فيه؟ هذا العالم الذي نراه نحن أمامنا، ما هي أول المخلوقات فيه؟ اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول، أول المخلوقات هو القلم، والقول الثاني أن أول المخلوقات في هذا العالم المشهود هو العرش. والخلاف راجع إلى النصوص. النص الأول عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، قال يا رب وما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. والحديث في السنن وغيره. على ضوء هذا الحديث اختلف العلماء، هل العرش قبل ولا القلم؟ ظاهر هذا النص هنا بأن القلم أول ثم العرش بعده. فالقول الأول قالوا القلم بدليل هذا الحديث، ولهذا استدلوا برواية أخرى أول ما خلق الله القلم. فهمتم؟ هذه الجملة تدل على أن القلم أول، لكن الرواية الأخرى إن أول ما خلق الله القلم أو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي مباشرة عند خلقه قال له اكتب، وليس هذا أن القلم هو أول واحد. بدليل ماذا؟ بدليل الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا في الصحيح، قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وكان عرشه على الماء. إذن هذه الرواية ترجح جانب الذين قالوا العرش هو الأول، لأن هذه الرواية صريحة بأن حين الكتابة كان الله تعالى عرشه موجودا، وكان الله تعالى على عرشه فوق الماء، وعليه تفهم رواية الأخرى أن أول ما خلق أي حين خلق الله تعالى للقلم قال له اكتب. وهذه مسألة عقدية فرعية، لو أن إنسانا اختار قول بأن القلم الأول أو العرش هذه لا تضر لأن الخلاف فيها يسير، فهمتم؟ لكن الأقرب والأصح بأن العرش قبل القلم. مرة أخرى أقول الكلام على هذا العالم المشهود. ومن أراد منكم ضبط مسألة الخلاف بين العرش والقلم فليحفظ أبيات ابن قيم رحمه الله تعالى في النونية التي يقول فيها والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذان، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، قال وكان عرشه على الماء، ثم قال وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، ثم قال بعدها وهذا جديد لبعضكم، قال ابن قيم قال لما براه الله، أي برأ القلم، لما براه الله قال اكتب كذا، فجرى بأمر قال فغدا بأمر الله ذا جرياني، يتكلم عن القلم، قال فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن، ثم ختم المسألة بما يعنينا في مسألتنا، قال أفكان رب العرش جل جلاله من قبل ذا عجز وذا نقصان، أو لم يزل ذا قدرة والفعل مق دور له أبدا وذو إمكان. فهمتم؟ يعني ابن القيم بعد أن بين الأقرب أن العرش قبل القلم وأن الخلاف فيها وارد بين أهل السنة، بين أن أيمكن أن يتصور أن الله تعالى قبل هذا لم يكن خالقا ولم يكن رازقا ولم يكن معطيا سبحانه وفاعلا، هذا لا يمكن أن يتصور. خاتمة هذا الأمر يا إخوة، وما زالت عندنا كم 7 دقائق، ما الذي ينبغي أن يعتقد في هذه المسألة بعد هذه الصولات والجولات؟ وهذه المسألة أنا أبشركم بشيء، إذا فهمتموها ما بعدها أسهل منها بكثير، إذا لم تفهموها لا يضركم، إنما خذوا ما سأذكر لكم الآن من الخلاصة، يعني أنت رابح في كل الأمور. وهي أصعب مسألة في العقيدة الطحوية، أكملت هذه المسألة ما سيأتي بعدها سهل بإذن الله تعالى، الذي سيأتي بعد مسائل القدر وبعد مسائل النبوات، ونتقدم في الكتاب بإذن الله تعالى. ما الذي ينبغي أن يعتقد؟ الأمر الأول هو أن هذه المسألة من فضول العلم إذا كنت في غنى عنها، لكن إذا كنت طالب علم وأثيرت الشبهة لابد أن تتسلح بسلاح العلم فيها. المسألة الثانية التي ينبغي أن تعلم وأن يربط العبد عليها قلبه أن الله واحد وأن الله ليس قبله شيء سبحانه. إذن الله واحد أول ليس قبله شيء، هذه حقيقة لا ينبغي أن تتغير من ذهنك. المسألة التي تليها أن الله تعالى متصف بصفات الكمال أزلا وأبدا، ومنها كونه خالق ما يشاء متى شاء، وأنه فعال لما يريد، فلم يأتي عليه زمان كان معطلا فيه عن الخلق أو الكلام أو غير ذلك من صفات كمال الرب ونعوته سبحانه وتعالى. وهذا لب المسألة. المسألة التي تليها أن كل ما سوى الله مخلوق مربوب كائن بعد أن لم يكن، هذه حقيقة. كل مخلوق مسبوق بعدم يلحقه فناء. الله أول ليس قبله شيء، آخر ليس بعده شيء، هذه حقيقة لا بد أن تعتقدها بلا ريب. المسألة التي تليها أن الكلام على المخلوقات التي ذكرناها في مسألة حوادث لا أول لها إنما هو كلام على سبيل النوع للآحاد، فنوع المخلوقات المتوالية قديم وأفرادها مخلوقة مربوبة حادثة متجددة. والذي لا يفرق بين النوع والعين سيغلط في هذه المسألة غلطا كبيرا. هذه الخلاصة احفظوها يا إخوة، وأعيد التسجيل واكتبوها كاملة واحفظوها، فهي خلاصة ما ذكرت. ولو غاب عنك كثير من التفاصيل هذا الأخير يغنيك عنها كثيرا. وأختم بما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يبين أن هذه المسألة يا إخوة هي من محارات العقول. والأنبياء كما ذكرنا لكم في أكثر من موطن إنما جاءوا بمحارات العقول، ولم يأتي الأنبياء بمحالات العقول. الأنبياء لا يأتون بالمستحيل أبدا، الذي يأتي بالمستحيلات هو الكذاب مدعي النبوة. النبي لا يأتي بالمستحيل، لكن النبي يأتي بما قد تحار فيه العقول، ولا يأتي بما تحيله العقول. والكلام على العقول السليمة. حتى تفهم هذا شيخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن عرض لهذه المسألة شوف ماذا قال، وهو الذي شربها من شيخه وقالها نظما في نونيته وأحكمها في كتبه كشفاء العليل وغيره وبدائع الفوائد. يقول ابن القيم، يقول هذه نهايات لإقدام الوراء في ذا المقام الضيق الأعطاني. يعني هذا المقام مقام ضيق يا إخوة، مقام ربما تقاصرت عنه كثير من الأفهام، ولا يضر ذلك إذا علم وإذا أثبت لله جل وعلا الكمال اللائق به. قال هذه نهايات لإقدام الورى في ذا المقام الضيق الأعطاني، فمن الذي يأتي بفتح بين ينجي الورى، ينجي الورى من غفلة الحدثان، يعني من الغفلة التي جاء بها الآخرون. نعم عفوا، قال ينجي الورى من غمرة الحدثان، يظن هكذا، لا أدري، لعل أحدكم يتأكد لنا من الأبيات. قال ينجي الورى من غمرة، على كل غاب عني الكتاب لم أفهمه. ثم الذي يعنيه ماذا قال في الآخر؟ قال فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. يعني الذي يبين هذه، وهو يشير إلى من هو؟ يشير إلى شيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هو يريد أن يقول أن هذه المسألة يا إخوة ضيقة الأعطان، وإذا كانت ضيقة فهي تتعب الذهن، وهي من محارات العقول التي تدهش الإنسان. لكن الذي وجد إنسانا يبين له فيها كمال الله جل وعلا وما ينبغي أن يعتقد فيها فينبغي أن يشكره. ولهذا نشكر العلماء الذين وضحوا المسألة وبينوها وكتبوا فيها المصنفات الكثيرة. وجدت البيت؟ أحسنت، جزاك الله خير. إذن أعيد قراءة البيت. قال فمن الذي يأتي بفتح بين ينجي الورى من غمرة الحيران. لأن الذي لم يفهم المسألة يبقى في حيرة، والذي فهمها بإفهام الله تعالى له وجعل سببا لذلك العلماء فلابد أن يشكرهم. ولهذا قال فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. إذا اعتقدت هذا في هذه المسألة يغنيك عن كثير من الكتب. والله يعلم أن هذه المسألة كانت على أكتافي كالجبال، فهمتم؟ فأنا سعيد أول مرة أفرح بإنهاء الدرس. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.